الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح كلام صاحب المنازل في منزلة الخلق في الدرجة الأولى، حيث قال: أن تعرف مقام الخلق وأنهم بأقدارهم مربوطون وفي طاقتهم محبوسون وعلى الحكم موقوفون، لو شهود القدر فيما يحصل لك من أذية الخلق، أن تشهد أنهم قد فعلوا ما قدره الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا ما في هذا الكلام من المخالفة للأدلة، أعني أنهم فعلا كذلك في طاقتهم محبوسون وبأقدارهم مربوطون، لكن ذلك لا ينفي مسؤوليتهم. ولكن حتى يهون عليك أمر أذية الخلق لا تفكر كثيرا فيما فعلوه هم، ولكن فكر أن الله عز وجل هو الذي قدر ذلك، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سلطهم، وأن هذا الأمر ينبغي أن تنظر فيه. إن كان فيه حق لله عز وجل خاصمتهم فيه، وإن كان فيه حق لنفسك فأنت تخاصم بالله ولله عز وجل، ويهون عليك حق نفسك الذي يهونه عليك أن تعلم أن الله عز وجل هو الذي قدر ذلك، فهي معاملة بينك وبين الله عز وجل. تنظر لماذا قدر الله ذلك لينظر كيف تفعل، لتستحضر أنه هو سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر كله، كما قال موسى عليه السلام: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. قال ربنا إنك آتيت، إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، واستحضر أن الله الذي قدر ذلك ليضلوا عن سبيله، لأن هناك من يستحق الإضلال ولابد من أسباب، فقدر الله هذه الأسباب ليميز الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فاركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. حتى ولو كانوا غير معذورين، مسألة أنه يعذرهم بما يعذر به المحبوس ليس كذلك، ولكن هوان الدنيا على المؤمن أنه إذا كان في خصومة خاصة بحق نفسه فإنه يشهد القدر وأن الله الذي قدر ذلك، فيصغر الخلق في عينه ولا تكون العداوة بينه وبينهم هي المتحكمة في تصرفاته وسلوكه، لا يشغله كثيرا أن فلانا فعل بي وصنع بي وقال عني وارتكب في حقي، لا يشغله ذلك. الله سبحانه وتعالى الذي قدر أن يقع لي هذا الأذى، الله سبحانه وتعالى الذي أراد أن يقع ذلك لما فيه من الخير ولما فيه من مصلحة لي ولغيري، فيفكر في هذا فيرضى بقضاء الله وينسى وينشغل عن أذية الخلق له، فينسى تقصيرهم وإساءتهم. وليس أنهم في الحقيقة دائما معذورون في التقصير والإساءة، قد يكونون معذورون فعلا إذا كان الشرع عذرهم، وليس العذر هو جريان أحكام القضاء والقدر، العذر إنما يكون مع العجز، مع عدم العلم، مع عدم التفريط ونحو ذلك. وأما حسابهم فعلى الله عز وجل، لكن أنت مكلف بأن تنظر إلى الأمر بنظرة تريحك. ولذلك قال أن هذا الشهود تستفيد به أمن الخلق منك، الخلق يأمن من أذيتك ومن انتقامك، لأنك لا تنتقم لنفسك إنما تنتقم لله عز وجل. ومحبة الخلق لك، لأنك إذا عاملتهم بالإحسان رغم إساءتهم أحبوك ولابد، ونجاة الخلق بك ينجون لأنك تحسن إليهم، لأنك تنسى إساءتهم، فإذا أحبوك وعرف منزلتك وقدرك اتبعوك على الحق فنجوا بك. يقول ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر في هذه المنزلة مشهد القدر، قال: ها هنا للعبد أحد عشر مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه. يعني لما حد يؤذيك أو يظلمك أو يجني عليك فأنت تنظر 11 حالا من أحوال القلب تحصل تبحث عنها وتجتهد في تحصيلها. الأحوال القلبية دي أحيانا تأتي تلقائيا وأحيانا تأتي باستحضار بطريقة التفكير وبشغل الفكر بهذه الأشياء حتى يحصلها. وطريقة التفكير هذه أو طريقة أو حراسة الخواطر كما قد نسميها هي طريقة مهمة جدا في تغيير سلوك الإنسان في جميع الأعمال. في الحقيقة كثير جدا من الأمراض القلبية والنفسية مبناها على طريقة التفكير، يترتب عليها سلوك معين بعد ذلك. فمعالجة الإنسان لأمراض قلبه ونفسه بطريقة تفكيره بأن يستحضر أمور معينة حتى ولو لم يجدها قد وقعت تلقائيا. هنا 11 مشهدا، أحدها المشهد الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو مشهد القدر، وهو مشهد القدر وأن ما جرى عليه بمشيئة الله وقضائه وقدره، فيراه كالتأذي بالحر والبرد والمرض والألم وهبوب الرياح وانقطاع الأمطار، فإن الكل أوجبته مشيئة الله، فما شاء الله كان ووجب وجوده، وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده. وإذا شهد هذا استراح وعلم أنه كائن لا محالة، فما للجزع منه وجه، وهو كالجزع من الحر والبرد والمرض والموت. يعني وهذا مذموم بلا شك، مع أن هذا الأمر أصبح عند عامة الناس يحصل من الحر والبرد، ويجزع الإنسان كأن الدنيا حر دي حاجة تخليه مخنوق ومش قادر ومتضايق. يعني أنت لو فكرت أن هذا أمر قدره الله تعترض على مين؟ ربنا سبحانه وتعالى الذي قدر وجود هذه الأشياء. إن استطعت أن تداويها بشيء من الظل من التكييف بقى في زماننا، في البرد بثياب تدفئة، فذاك. وإلا فوجود الأذى بهذه الأشياء ابتلاء، ابتلى الله عز وجل به عبادة ينظر في صبرهم واحتمالهم وغير ذلك. فاجعل ما يحصل لك من أذية الخلق بمثابة هذه الأشياء. بكيف تحصل على هذا؟ بأن تفكر في أن الله عز وجل الذي قدر هذا الأمر بحكمته وبعلمه سبحانه وتعالى. فهذا الذي يقودك إلى المشاهد الآتية. المشهد الثاني مشهد الصبر، فيشهده ويشهد وجوبه، وجوب الصبر، إن لابد أن تقابل هذا بالصبر والاحتساب. الصبر وحسن عاقبة، يشهد وجوبه وحسن عاقبته، إنك إذا صبرت كما قال الله عز وجل واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أنت ستكون مع الله عز وجل بالصبر. قال فاصبر إن العاقبة للمتقين، العاقبة تكون لك، حسن عاقبة الصبر. قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، بعد قوله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فمشهد الصبر يشهد أنه واجب أن تصبر، لا تجزع. الجزع هو السخط والضيق والهم والغم الشديد الذي يؤدي بالإنسان يقعد به، يمنعه من الخير، يجعله يدور في دائرة أني ظلمت، أني أذيت، أني حصل لي كذا، أني ضاع مني كذا، فيظل في هم وغم، وربما نقل ذلك إلى كل من حوله. فيشهد وجوب الصبر، يشهد حسن عاقبته وجزاء أهله وما ترتب عليه من الغبطة والسرور. لا شك أن الصبر يحصل به راحة ويحصل به فرح لصاحبه، لأنه يزول عنه الألم. الصبر يذيب مرارة الألم، والصبر هو حبس النفس على ما تكره ابتغاء مرضات الله، حبس القلب عن الجزع، حبس اللسان عن الشكوى إلى الناس، حبس الجوارح عن التسخط بالأفعال مثل لطم الخدود، مثل شق الجيوب، واحد يقوم يتغاظ مثلا حاجة ضارب دماغه في الحيط مثلا. طب انت استفدت ايه لما حصل ذلك؟ شقيت هدومك، لطمت على وشك، شديت شعرك، ماذا يصنع الإنسان؟ بيعمل إيه في الأشياء دي؟ يزداد ألما. طب الإنسان إذا كفر، أو إن واحد يقول إن هو إذا كان على تلك الحال يروح يعمل المعاصي عشان يهون على نفسه، والعياذ بالله، يشرب خمرة، يشرب مخدرات، يروح في الفساد والفجور، يقول لك عايز أنسى، والعياذ بالله، يزداد إيه؟ هما وغما. أنت بتجيب سبب البلايا والمحن. أما الصبر، فإذا منعت نفسك من ذلك ومنعت قلبك عن الجزع بأن فكرت بأن الله أمرك بالصبر، فلا بد أن تحقق أمر الله وتمتثل. فهنا وكذلك لم تشكي إلى الناس، وإنما تشكو إلى الله ما يؤلمك، فأنت تستريح، يتألم متلذذا هذا المشتكي إلى الله عز وجل، الذي ينزل ألمه بالله سبحانه وتعالى، الذي ينزل فاقته بالله سبحانه وتعالى، يكون في شدة الألم ومع ذلك يعني يذيب مرارة الألم حلاوة الصبر. ما يحصل وما يترتب على الصبر من غبطة والسرور أمر مجرب، ويخلصه من ندامة المقابلة والانتقام. ده بقى في بالنسبة للخلق لما يؤذوه، فمقابلة الفعل الذي حدث منهم بانتقام له تتبعات كثيرة جدا، دائما تتزايد. لما تنتقم من حد بلسانك أو بيدك وتقابله بالإساءة، فهذا يترتب عليه أن يحقد عليك أكثر ويسعى في إضرارك أكثر. قطع الخصومة أفضل. الصبر الذي يحصل لك يعني إذا حصل لك ذلك، انتهى به سلسلة من الشر، من أفعال الشر، يخلصه من ندامة المقابلة والانتقام. تقابل السيئة بالسيئة بعدها تندم، تقول كان الأمر انتهى من الأول، كان أحسن مع صبر الإنسان. قال: فمن انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة، وعلم أنه إن لم يصبر اختيارا على هذا وهو محمود، صبر اضطرارا على أكبر منه وهو مذموم. يعني من ضمن الذي يعينك في هذا المشهد، تحقيق مشهد الصبر، إذا لم تصبر على هذا اختيارا منك، على هذا الأذى، سوف يحصل لك من الضرر ما يجعلك رغما عنك تحتمله، ولكن بلا ثواب. فأنت إذا اخترت أن تصبر على أذى الناس ولا تقابل السيئة بالسيئة، كما قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فعند ذلك أنت تكون محمودا، ولا تنتقم لنفسك كما قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام: ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله، فينتقم لله عز وجل. المشهد الأول مشهد القدر، أن الأمر بمشيئة الله. المشهد الثاني مشهد الصبر، تحبس نفسك عن الانتقام، تحبس نفسك عن الشكوى إلى الخلق، تشتكي إلى الله عز وجل، وهذا والله خير لك. المشهد الثالث مشهد العفو والصفح والحلم، فإنه متى شهد ذلك وفضله وحلاوته وعزته لم يعدل عنه إلا لعشا في بصيرته. مشهد العفو، فمن عفا وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لذلك الانتقام للنفس يضيع ثواب أن يكون أجرك على الله، فلا بد أن تندم حتى ولو لم تكن مذموما، لكن فاتك الخير الكثير إذا رأيت الثواب الذي يعطيه الله عز وجل لمن عفا، لأنك إذا قلت لا بد أن أخذ حقي، ما خدتوش دلوقتي هاخده يوم القيامة وأطالبه به يوم القيامة، ولكن إذا رأيت من هتأخذ من حسناته كم بالقدر العدل الذي لا يتجاوز ما مقدار ما ظلمك، ولكن رغبك الكريم الغني الحميد في أنك إذا عفوت فأجرك عليه، وهو يعطي بغير حساب، فلماذا تضيع هذا الكنز العظيم في مقابلة قطعة من العملة اليسيرة؟ لابد أن تأخذها بالعدل بما لا يزيد ذرة عن ما تستحقه. فمشهد العفو والصفح والحلم أن تحلم عنه، لا تبادر بالرد وتتمهل حتى يزول ما بينك وبينهن الخصومة إن شاء الله، إن قدر الله ذلك. متى شهد ذلك مشهد العفو وفضله لمن عفا وأصلح فأجره على الله، وحلاوته وعزته، في عزة فعلا الإنسان العافي الذي عفى عن ظلم الآخرين عزيز بدلا من الذي أخذ حقه وانتصر. قال لم إذا شهد ذلك لم يعدل عنه إلا لعشن لعمى في بصيرته، فإنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، إذا عفوت عزك الله. وعلم بالتجربة والوجود، وما انتقم أحد لنفسه إلا ذل. هذا وفي الصفح والعفو والحلم من الحلاوة والطمأنينة والسكينة وشرف النفس وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. نعم والله، في الصفح والعفو والحلم من الحلاوة والطمأنينة والسكينة وشرف النفس، لأنه لا يتصارع على أشياء تافهة من حظوظ الدنيا، ليس غرض أن يؤلم الآخرين، لا، نفسه أعلى من كذا، له اهتمامات أعلى أكبر، اهتماماته في إرضاء الله عز وجل، وهو رغبك في أن تعفو وتصفح. شرف النفس وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام، المتشفي يقول أنا كده ناري بردت، ده التشفي بالانتقام، ده إنسان إيه ده اللي بيتشفى بالانتقام؟ ده إنسان ضعيف، وأنت ارتفعت فوق هذه المنزلة أو فوق هذا الحال بمنزلة العفو والصفح. اللي انتقم مقابل الإساءة بالإساءة فضلا أن يقابلها بإساءة أكثر منها، هذا حصل له من الحقد والضغينة وشغب النفس ما أذهب كل هذه الأشياء. فصل. المشهد الرابع مشهد الرضا، مشهد الرضا، وهو فوق مشهد العفو والصفح، وهذا لا يكون إلا للنفوس المطمئنة، سيما إن كان ما أصيبت به سببه القيام لله والرضا عن الله وفي الله عز وجل، بحيث يغيب بهذا الرضا عن مشاهدة الخلق أصلا كأنهم لم يفعلوا شيئا، وهو راض بما أصابه في سبيل الله، فوق مشهد الصبر وفوق مشهد الصفح والعفو. وإن كان هو في الحقيقة أقرب يعني إلى أن يكون في أعمال القلب التي من ناحية الصبر وشهود القدر، يشهد الرضا عن الله عز وجل وبالله، بمعنى أنه لا يتمنى في نفسه أن لو لم يكن ذلك قد كان، ما يقولش يا ريت ما كانوش عملوا فيها كده، خصوصا إذا كان الأمر أصابه لله عز وجل، ضربوه لأن أو آذوه أو حبسوه أو سجنوه أو جرحوه لأنه يدعو إلى الله عز وجل، لأنه يريد نصرة الدين، شتموه لأنه يبين الحق للناس. فهذا المشهد مشهد الرضا يحصل له به يعني نوع من السعادة التي لا تحصل إلا بأن يشهد أن الله عز وجل قدر ذلك للخير له، ولا يتمنى زوال هذا الأمر، بمعنى إلا أن يعني يتمنى زوال المعاصي والذنوب، لكن ما يقولش ريت ما كانش حصل هذا الأمر، لأنه شهد به ما كان من علامات رضوان الله عز وجل. يقول: فإذا كان ما أصيب به في الله وفي مرضاته ومحبته رضيت بما نالها في الله، رضيت نفسه، النفوس المطمئنة رضيت بما نالها في الله، وهذا شأن كل محب صادق، يرضى بما يناله في رضا محبوبه من المكاره. يعني يقول ده انا يعني لما يجي يقابل محبوبه، لو واحد بيحب واحد يقول له ده عشان اوصل لك ما تعرفش اللي حصل، فده من علامات ان هو التاني محبوب، يقول له ده انت عشان خاطري عملت كده، يبقى يزداد ايه الحب بينهما، انه ضحى في سبيله. فاذا كان هذا الامر لله عز وجل، فما الظن اذا كان العبد المخلوق الضعيف لما يحس ان في حد ضحى عشانه يكرمه من اجل ذلك، فكيف بمن هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، كيف يصنع بمن ضحى في سبيله؟ فانت اذا استحضرت هذا المعنى ان الله يكرمك بانواع من الاكرام لانك احتملت في سبيله واصابك في سبيله وانت راض، لان دي علامة حبك الصادق، علامة انت بتحب ربنا فعلا، فهذا يترتب عليه من تأكيد الحب، لأن مشهد الحب يحصل ويتقوى بما يصيب الإنسان من أذى في سبيل الله. يقول: إذا كان ما أصيب به في الله وفي مرضاته ومحبته رضيت بما نالها في الله، وهذا شأن كل محب صادق يرضى بما يناله في رضا محبوبه من المكاره. فهذا يقول: لا يا عم، ده السكة دي صعبة، ده السكة دي سكة الالتزام بالطاعة ولا بالدعوة ولا بالجهاد يترتب عليها، أنا أضيع نفسي دنيا، هيحصل لي وهيحصل لي وهيحصل لي. لا، ده علامة إذا كنت يعني محبا صادقا فلا تعبأ بما يصيبك، بل أنت راض بما يصيبك لأنه علامة حب صادق. متى تسخط به وتشكى منه كان ذلك دليلا على كذبه في محبته، والواقع شاهد بذلك. والمحب الصادق كما قيل: من أجلك جعلت خدي أرضى للشامت والحسود حتى ترضى. من أجلك جعلت خدي أرضى للشامت والحسود حتى ترضى. ومن لم يرضى بما يصيبه في سبيل محبوبه فلينزل عن درجة المحبة وليتأخر، فليس من ذا الشأن. المشهد الخامس مشهد الإحسان، وهو أرفع مما قبله. يعني في مشهد، عشان كده قلنا إيه مشهد الرضا ده سبع مشهد الصبر: واحد صبر ولم ينتقم لنفسه، واحد تاني بقى فرحان إنه أصيب لأن ذلك من علامة الحب وبالنسبة لمعاملة الناس صفح وعفى وغفر، في واحد تاني بيحسن، ليس فقط يصفح ولا يعاقب، لا ده بيحسن إلى من هو قد أساء إليه، يعفو عن من ظلمه ويصل من قطعه ويعطي من حرمه، ودي مأمور به في كتاب الله عز وجل. فمن عفى وإيه؟ وأصلح. فمن عفى وأصلح فأجره على الله. مشهد الإحسان وهو أرفع مما قبله، وهو أن يقابل إساءة المسيء إليه بالإحسان فيحسن إليه كلما أساءه إليه، ويهون على هذا عليه علمه بأنه قد ربح عليه. أنت بالنسبة لك في المعاملة دي قد ربحت عليه، هو يسيء وأنت تحسن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن قال له: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، فقال: إن كان كما تقول فإنما تسفهم المل. يعني أنت في الحقيقة عمال تديهم في التراب، هي دي الطريقة العظيمة في أن تعاملهم تعاقبهم في الحقيقة. ما عاقبت يعني أحدا لم يتقي الله فيك بأشد من أن تتقي الله عز وجل فيه. إذا أحسنت بالفعل قد ربحت عليه، يهون هذا عليه على الإنسان علمه بأنه قد ربح عليه. ربح عليه يعني أنت كسبت في المعاملة، وأنه قد أهدى إليه حسناته ومحاها من صحيفته وأثبتها في صحيفة من أساء إليه، فينبغي لك أن تشكره وتحسن إليه بما لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك. تحسن اللي أنت هتعمله مش هيجي حاجة جنب الحسنات اللي جابها لك، جنب الهدايا التي أرسلها إليك. مهما أحسنت إليه في الدنيا فهذا لن يساوي ما فعله معك. وطبعا أنت مش شايف أنه فعل معك يعني إحسان، لكن أنت تشهد أن هدايا الحسنات قد أتت إليك، فأنت اجتهد في أن تحسن إليه. وها هنا ينفع استحضار مسألة اقتضاء الهبة الثواب، ان انت بتقول لواحد اهدالي حاجة يبقى انا لازم ارد الجميل. الناس بترد الجميل، مش الجميل بقى يعني ترد الايه الاساءة بايه بضعفها. فهنا بقول لا، اللي اساء اليك اهدالك حسنات، فعند ذلك اذا فكرت في هذا قول: هذا المسكين قد وهبك حسناته، فان كنت من اهل الكرم فاثبه عليها لتثبت الهبة وتأمن رجوع الواهب فيها. وفي هذا حكايات معروفة عن أرباب المكارم وأهل العزائم، إن اللي هم يسئ لهم يروح جان إيه يحسنون إليه يهونه. وذكر من شيخ الإسلام تيمية كان هناك أحد المؤذين له أذى شديدا من خصومه، فأصابته مصيبة فبادر إلى أهله وأحسن إليهم وأعطاهم يعني، وقال لهم: أنا لكم مكانه ونحو ذلك. ويهونه عليك أيضا علمك بأن الجزاء من جنس العمل، فإن كان هذا عملك في إساءة المخلوق إليك عفوت عنه وأحسنت إليه مع حاجتك وضعفك، وفقرك وذلك. فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز الغني بك يفعل بك في إساءتك، يقابلها بما قابلت به إساءة عبده إليك. فهذا لابد منه، وشاهده في السنة من وجوه كثيرة لمن تأملها، لأن الله سبحانه وتعالى يعامل عبده من جنس ما صنع، من جنس ما صنع. إذا أحسن إلى من أساء إليه أحسن الله إليه حين يسيء، أحسن الله عز وجل إليه حين يسيء. المشهد السادس مشهد السلامة وبرد القلب، وهذا مشهد شريف جدا، هذا مشهد شريف جدا لمن عرف، لمن عرفه وذاق حلاوته، وهو أن لا يشتغل قلبه وسره بما ناله من أذى وطلب بما ناله من أذى ومن الأذى وطلب الوصول إلى درك ثأره وشفاء نفسه، بل يفرغ قلبه من ذلك. الانشغال بمثل هذا الأمر يملأ القلب ضيقا وهما، لأنه قاعد مش قادر لغاية ما ياخد الانتصار بتاعه، لغاية ما ياخد حقه كما يقولون. فلو هو فرغ قلبه من ذلك، ما عنده مش عايز يثأر، ونفسه قد زال منها هذا الألم، بل يفرغ قلبه من ذلك، ويرى أن سلامته، سلامة القلب وبرده وخلوه منه أنفع له وألذ وأطيب وأعون على مصالحه. فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم، ما هو أهم عنده وخير له، فيكون بذلك مغبونا. يعني أنت عمال تخطط في الموضوع عشان تنتقم وتنتصر وعشان تتشفى بذلك، فإذا سلم قلبك من ذلك تهيأ لمعرفة الله عز وجل، محبته، شكر نعمته، للخوف منه، لرجائه، تهيأ لتذكر مشاهد القيامة والآخرة، طلب الجنة والنجاة من النار، حب الصالحين والاقتداء بهم، قلب مشغول ليل ونهار بالخناقة اللي بينه وبين زميله، اللي بينه وبين أخوه، يترتب عليه أن يظل غير سليم القلب، أن يظل مهموما مغموما. فأما إذا سلم من ذلك تفرغ للإرادات العالية. يقول الرشيد لا يرضى بالغبن، يقول إن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم عنده وخير له منه، فيكون بذلك مغبونا، والرشيد لا يرضى بذلك، ويرى أنه من تصرفات السفيه. فأين سلامة القلب من امتلائه بالغل والوساوس وإعمال الفكر في إدراك الانتقام؟ واحد بيباته مستريح، كما قال الأنصاري الذي هو من أهل الجنة: إني أبيت وليس في صدري غل ولا حقد ولا حسد لمؤمن، أو لا ضغينة. قاعد بينام مستريح، عفى وأصلح وألقى وأحسن، ألقى حمل هم الانتقام عن قلبه وأحسن، فبات سليم الصدر، بات مستريحا، بات ليس عنده غل. المشهد السابع مشهد الأمن، فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام أمن ما هو شر من ذلك، وإذا انتقم وقعه الخوف ولابد، فإن ذلك أزرع العداوة. يعني هو بيدور على الانتقام، وبعدين التاني لما ينتقم حقيقي حيدور له وهو آخر كيف ينتقم منه، خصومة مستمرة لن يسكت. فإذا كانت هناك عداوة مستمرة فالعاقل لا يأمن عدوه ولو كان حقيرا، فكم من حقير أردى عدوه الكبير. فإذا غفر ولم ينتقم ولم يقابل أمن من تولد العداوة أو زيادتها، ولا بد أن عفوه وحلمه وصفحه يكسر عنه شوكة عدوه ويكف من جزعه، بعكس الانتقام، والواقع شاهد بذلك أيضا. المشهد الثامن مشهد الجهاد، وهو أن يشهد تولد أذى الناس له من جهاده في سبيل الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإقامة دين الله وإعلاء كلماته. لأن المؤمن أصلا يخاصم بالله وفي الله ويحاكم لله، فإنما عادوك لأجل أنك تدعو إلى الله، لأنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، خاصموك لأجل أنك تطيع الله وتلتزم بأمره. يقول صاحب هذا المقام: قد اشترى الله منه نفسه وماله وعرضه بأعظم الثمن، فإن أراد أن يسلم إليه الثمن فليسلم هو السلعة ليستحق ثمنها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنت تريد الجنة، سلم السلعة، نفسك ومالك. إذا كانت ليست نفسك ليست لك، صاحبها قد تصرف فيها، عرضها لما أراد أن تتعرض له، وكذلك المال أخذه تصرف فيه فعل به ما يريد، ما شأنك؟ لماذا تحزن إذا كنت قد سلمت فعلا؟ طب إحنا بنحزن ليه؟ بنزعل ليه؟ بنبقى متضايقين ليه لما تحصل مصيبة؟ لأن إحنا لسه مسلمناش، لأن إحنا حاسين دي بتاعتنا، فعايز انتقم لنفسي. طب إذا كنت أنت سلمت النفس دي، الفلوس ضاعت، لو أنت حاسس إنها مش فلوسك، صاحبها خدها تصرف فيها فعل بها ما يريد. واحد قاعد على الخزنة زي ما قلنا في البنك، واحد جاله بشيك صحيح وتأكد من التوقيع وعمل كل حاجة وخد الفلوس ومشي، هتقول يا راحت مني الفلوس اللي موجودة في الخزنة، هي بتاعتك؟ أنا هي مش بتاعتك. انت بالعكس هتبقى ايه؟ هتبقى فرحان، كان عندك عهدة 1,000,000 جنيه بقت 5,000 جنيه، سهلة بقت اسهل، ولا خلاص راحت كلها مفيش 5,000 جنيه حتى كمان، قاعد ما عندكش شغل، ما عندكش اهتمام، انتهى الامر بذلك. سلمت المطلوب منك ويبقى انت بريء زي ما يحصل بقى. فان اراد ان يسلم اليه الثمن فليسلم هو السلعه ليستحق ثمنها، فلا حق له على من اذاه. هو مش شايف له حق، ليه؟ صاحب السلعه هو اللي طالب بايه؟ بالحق، مش كده؟ صاحب السلعه يقول حق انا، لا، ده حق ربنا، حق ربنا هو الذي يفعل. إذا أراد أن ينتقم انتقم سبحانه وتعالى ممن إيه؟ ممن آذى وليه. وإذا الولي نفسه هيعمل إيه؟ ما ينتقمش نفسه، هو سايب هذا الأمر لله عز وجل، الله يفعل ما يشاء. ولا إذا أراد صاحب الحق أن يعفو، هو صاحب السلعة، مش فيه ربنا اختار ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا على من آذوا أصحابه وقتلوهم، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هم استحقوا العذاب، لو عذبهم وعفى عن بعضهم عز وجل. ما تقولش بقى اللي زيني لازم ربنا ينتقم منه، ليه؟ انت مالك انت؟ هو انت صاحب هذه السلعة؟ هذه السلعة من نفس ومال قد سلمتها لمالكها. هو أراد أن يعفو عمن ظلم هذا الولي وهذا النبي ثم هداه للإسلام، فلا يكن في نفسك شيء من ذلك، لا حزن ولا ضيق. فلا حق له على من آذاه ولا شيء له قبله. يبقى انوي هذه النية، انك انت مش هتطالب الناس يوم القيامة الا اذا كان لهم، اذا كان عليهم عند الله عز وجل الحق. اذا كان الله هو الذي يريد ان يعذبهم فانت تبع، مش تقول حقي وبالمستحق اخذ حقي، لا، انت تدع ذلك لله عز وجل. فلا حق له على من اذاه ولا شيء له قبله. ان كان قد رضي بعقد هذا التبايع فانه قد وجب اجره على الله. صراع الحياه كان الحاجات دي ايه؟ قمه جبل واحنا في سفح الجبل، من كل يوم صراعات الله اعلم بها. فهذا الامر كأنه إيه؟ زي السحاب كده البعيد المنال، لكن هذا أمر فعلا وارد وحاصل في قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والصالحين. يقول: وهذا ثابت بالنص وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين من سكنى مكة أعزها الله، ولم يرد على أحد منهم داره ولا ماله الذي أخذه الكفار، ولم يضمنهم دية من قتلوه في سبيل الله. يعني كافر قتل مسلما وأسلم، ما قالوش انت قتلت ظلما وعدوانا ادفع الدية بتاعته على الأقل فضلا عن القصاص، لا، ليس لهم ذلك، أجرهم قد وقع على الله عز وجل. ولما عزم الصديق رضي الله عنه على تضمين أهل الردة ما أتلفوه من نفوس المسلمين وأموالهم من باب العقوبات، قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم: تلك دماء وأموال ذهبت في الله وأجورها على الله ولا دية لشهيد. فأصفق الصحابة على قول عمر ووافقه عليه الصديق، فلم يضمنوا أحدا من المرتدين شيئا، هذه أموال ونفوس ذهبت لله عز وجل. فمن قام لله حتى أوذي في الله حرم الله عليه الانتقام لنفسه، يعني كما قال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. طب ما إيه جزاء سيئة سيئة مثلها؟ ده كأيم لنفسه. لو أنت قايم لله ما تنتقمش لنفسك، لأن أنت قمت لله وجيه بعد كده اللي أنت قمت عليه ده بعد ما ظلمك رجع، يبقى تقول لازم أخذ حقي، يبقى ما أنت كنتش قايم لله، يبقى أنت قايم لنفسك. ولذلك كان ولا بد، ده أمر عظيم الأهمية جدا، جهاد الصحابة رضي الله عنهم اللي هناك أناس آذوهم إذاء شديدا ومع ذلك أسلموا بعد ذلك. كان موقفهم في المجتمع المسلم إيه؟ قابلوهم بالترحاب وبالإحسان إليهم وبنسيان ما كان منهم قبل ذلك، رغم أنه عاشوا سنين رؤوسا في الكفر. وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. المشهد التاسع مشهد النعمة، تشهد إن اللي حصل لك ده نعمة من ربنا، وذلك من وجوه: أحدها أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعله مظلوما يترقب النصر ولم يجعله ظالما يترقب المقت والأخذ، لأن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ويقول للمظلوم: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعله مظلوما، حاجة عجيبة قوي. الناس بتبقى حس المظلوم بيبقى هيموت من الهم، ازاي مش قادر استحمل ان انا مظلوم لازم اخد حقي. فهو انت تشهد نعمة الله عليك في ان جعلك مظلوما ولم يجعلك ظالما. ان جعل نعمة الله في ان جعله مظلوما يترقب النصر ولم يجعله ظالما يترقب المقت والاخذ. فلو خير العاقل بين الحالتين ولا بد من احداهما لاختار ان يكون مظلوما. يعني لو كان يا ظالم يا مظلوم، هو ممكن يبقى في حالة لا ظالم ولا مظلوم، وده الأصل إن الإنسان يطلبه، سؤال الله العافية، ما يحبش ما يقولش يا رب اجعلني مظلوم النهاردة، لا، إذا خرج من بيتي يقول أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. الأصل إن هو يطلب أن لا يظلم أو يظلم، وإنه ما يعرفش لو ظلم هيحتمل ولا لا. لكن إذا خير بين يكون ظالما أو مظلوما فيختار أن يكون مظلوما. يعني إذا ما كانش فيه فايدة من واحدة من الاثنين يبقى لابد من يا ظالم مظلوم، ما فيش الحالة الوسط، يبقى يكون مظلوم أفضل. ومنها أن يشهد نعمة الله عليه في التكفير بذلك من خطاياه، فإنه ما أصاب المؤمن هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه. فذلك في الحقيقة دواء يستخرج به منه داء الخطايا والذنوب. ومن رضي أن يلقى الله بأدوائه كلها وأسقامه ولم يداويه في الدنيا بدواء يوجب له الشفاء فهو مغبون سفيه. يعني عايز ما فيش حاجة تكفر عن سيئاتك، تيجي يوم الأيام بجميع السيئات. يقول: فأذى الخلق لك كالدواء الكريه من الطبيب الشفيق عليك، من الطبيب المشفق عليك، فلا تنظر إلى مرارة الدواء وكراهته ومن كان على يديه، وانظر إلى شفقة الطبيب الذي ركبه لك وبعثه إليك على يدي من نفعك بمضرته. يعني في الحقيقة ربنا نفعك بضرر هذا الظالم، الظالم ده تضرر، الظالم ده جاله مصائب في الدنيا والآخرة، فأنت ربنا أكرمك بأنك أنت كفر الله من خطاياك ونفعك بضرر الآخرين، نسأل الله العافية. ومنها أن يشهد، من مشهد النعمة أن يشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غيرها، فإنه ما من محنة إلا وفوقها ما هو أقوى منها وأمر. يعني من نعم الله أن تشهد أن المصيبة دي كان هناك ما هو أكثر منها، الحمد لله أنها جاءت في ذلك. يقول: فإن لم يكن فوقها محنة في البدن والمال، يعني أشد ألم والفلوس كلها ضاعت، يعني إن ضاعت منك 100 جنيه فكر إن كان ممكن يضيع إيه 1000، فكر إن ممكن يكون البيت اتهد، فكر يكون الولد مات، فكر يكون يعني العمل انتهى أي ما كان. طب إذا كان ما فيش حاجة، كل حاجة حصلت سوء في المال والبدن والأحوال شديدة جدا إحنا في ذلك، فلينظر إلى سلامة دينه وإسلامه وتوحيده، وأن كل مصيبة دون مصيبة الدين فهينة، وأنها في الحقيقة نعمة مع بقاء الدين. المصيبة اللي حصل دي نعمة، والمصيبة الحقيقة مصيبة الدين. يقولوا حبس السلطان رجلا فكتب إليه بعض إخوانه الصالحين اشكر الله، ثم ضرب بعد ما حبسوه جابوه يضرب، فكتب إليه اشكر الله، ثم قيد هو ومجوسي مبطون بقيد واحد، ربطوه مع واحد مجوسي وعنده إسهال بقيد واحد، يعني ده يتحرك يبقى ايه يتحرك معاه، يعني كل شوية يروح مع المجوسي دورة المية ويتفرج عليه يعني ويشم رائحة القضاء الحاجة، ده بيعذبه بهذه الطريقة. قال فكان المجوسي يقوم بالليل لقضاء الحاجة مرات، وكلما ذهب معه الرجل مربوط معه، فيقف على رأسه حتى يقضي حاجته. فكتب إليه صاحبه اشكر الله، فقال على ماذا أشكر الله وأي بلاء فوق ما أنا فيه؟ فكتب إليه لو جعل الزنار الذي في وسطه في وسطك كما جعل القيد في رجلك ما كنت تصنع. يعني شوف هو عنده البلاء دي كلها وانت ايه، وهو كافر وانت ايه مسلم، فانت يعني اقعد بص كده شوف، ما هو فيش كفرة بيتألمه، ومع كفر مع هذا البلاء كفار، فأي مصيبة حصلت فانظر إلى سلامة الدين. قال فاشكر الله على سلامة الدين. ومنها من النعم توفية أجرها وثوابها يوم الفقر والفاقة، وفي بعض الآثار أنه يتمنى أناس يوم القيامة لو أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض، يعني يتمنوا أن كان لو في كماشة عمالة تقطع في جلدهم لما يرون من ثواب أهل البلاء هذا. وإن العبد ليشتد فرحه يوم القيامة بما له قبل الناس من الحقوق في المال والنفس والعرض، فالعاقل يعد هذا ذخرا ليوم الفقر والفاقة، ولا يبطله بالانتقام الذي لا يجدي عليه شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. يقول بعض الناس تشفع يا رسول الله فينا فما نرجو الشفاعة من سواك، أغث يا خير خلق الله قوما ضعافا ظلهم أبدا. إيه؟ ظلهم أبدا لواك، ظلهم أبدا لواك، ما حكم هذا الكلام؟ هذا كلام منكر، إنما تطلب الشفاعة من الله عز وجل، يقال يا رب شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم، وليس أنك تطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، بل هذا من البدع باتفاق أهل العلم، وهذا ذريعة إلى الشرك، خصوصا أغف يا خير خلق الله قوما، استغاثة بغير الله عز وجل من الشرك. وهذا الكلام خطر عظيم على صاحبه، قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فكيف تطلب الغوث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إنما يطلب الناس منه الشفاعة إذا أحيوا يوم القيامة، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا معهم بعد البعث فيطلبون منه أن يشفع عند الله، ولا يقولون أغثنا يعني بهذا في الغيب، لا يقول المؤمنون أغثنا يا رسول الله وهو صلى الله عليه وسلم قد رحل عن هذه الحياة، وإنما يقول له البعض أغثنا إذا كان يوم القيامة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد لا يقدر على أن يغيث كما يقول لا يأتي أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء أو بعير له رغاء أو بقرة لها خوار ويقول يا رسول الله أغيثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. يقولون هذا توسل وليس بدعاء، توسل بدعي، وتوسل والثاني اللي هو أغث يا خير خلق الله قوما ضعافا هذا والعياذ بالله توسل شركي. بما أنصحه ما هو من أهلي، قل له قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قل له الرسول صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ويدعوه، فلماذا لا تفعل مثله؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. كونك بتسميها بتقولش ده مش دعاء، ولكن اغث يا رسول الله هذا نوع من الدعاء، اغث يا خير خلق الله هذا دعاء استغاثه، وقد قال الله اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ثم نقول هل فعل هذا الصحابه رضي الله عنهم؟ لم يفعلوا شيئا من ذلك. يقول ما هي حد، ما هو حد حاله المريض الذي إذا مات يستحب أو يجب على ورثته قضاء الأيام التي أفطر فيها؟ ما إذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه لكنه مات منه، فهذا كان قد وجب عليه القضاء، أو كان عليه أيام من قضاء مضى وأخرها لعذر، كان يعني أفطرت مثلا امرأة بسبب الحيض والنفاس وماتت قبل أن تقدم عليها، فهذا يجب أن يقضوا عليها أو يطعموا عنها. إن اختاروا أن يقضوا أجزأ ذلك، وإن لم يقضوا عنها وجب عليهم أن يخرجوا من مالها عن كل يوم إطعام مسكين. وإذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه وجب ابتداء عليه فدية طعام مسكين. إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فعليه فدية طعام مسكين، فهذه تخرج من ماله قبل التقسيم. يطلب اختيار 4 كتب ولا كتب في الفقه والعقيدة؟ نختار كتاب فتح العلام الشيخ عبد الفريد في شرح بلوغ المرام او شرح عمدة الاحكام، تيسير العلام او تيسير العلام حسب متيسر منهما، اختار له كتاب فقه السنة، اختار كتاب من منار السبيل، واختار كناية الأطر في الفقه. في العقيدة نختار له كتاب المنة، وكتاب فتح المجيد، وكتاب معالج القبول، كتاب العقيدة الوسطية. يقول كنت نويت على كسر الحركات، كنت نويت قبل دخول شهر شعبان أن أصوم يوما وأفطر يوما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، وأنا أرى بإذن الله أني عندي مقدرة لسرد الصوم، لكن لا تصوم شهر شعبان كله، يمكنك أن تزيد ولكن لا تصوم شهر شعبان كله، هل أصوم يوم الشك؟ لا تصوم يوم الشك، إنك إلا أن يكون يوما تعودت على صيامه مثل صوم الاثنين والخميس مثلا. ولكن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين يدل على يعني قال إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم، فإذا صمت أكثر شعبان فأفطر آخر أيامه، ويمكنك أن تصلها برمضان إذا كنت قد أفطرت بعض الأيام قبل ذلك. الرواية اللي كان يصوم شعبان كله في رواية تانية تقيدها إلا قليلا، صحيحة ثابتة. وهل تعليم القرآن بالطريقة النورانية بدعة؟ بطريقة حفظ، إنسان بيحفظ بطريقة معينة، مش مقصود بالتعبد بطريقة إن هو يحفظ بالكلام بطريقة معينة. الهمهمات والتنغيمات والمؤثرات الموجودة في الأناشيد، والله أنا أكره ذلك. أنا لا أقول إنها في حكم المعازف ولكن تشبهها جدا، فنسأل الله العافية. هل الموقف الجديد خارج العمران يعتبر خارج العمران؟ لأنه فعلا برا حدود المساكن نهائيا. هل للمديون أن يأخذ من زكاة المال حتى وإن كان عنده بيت يمتلكه؟ إذا كان يمتلك هذا البيت لسكناه جاز أن يأخذ، وليس عنده غيره جاز أن يأخذ من زكاة المال. هل نعطي زكاة المال للفقراء الذين يشربون السجائر أو أن نعطيهم ونشترط عليهم أو نعطيها لنسائهم مثلا؟ لا تعطيها له وهو ينفق المال في الحرام، لكن أنت يمكنك أن تعطيها فعلا لامرأته تحضر بها طعاما أو اشترط عليه، ولا تعطيه مالا يستعمله في معصية الله حتى يتوب إلى الله عز وجل. حكم بيع الدواء الذي تصرفه المؤسسة الحكومية للعاملين بها، علما من هذا الدواء لا يتم استقطاعه من المرتب. هو بيصرفه له ليه؟ لابد أن يكون مريضا، إذا كانش مريض ولا محتاج للدواء يبقى ما ياخدوش. بعد ما كان شفاه الله يجوز يبيعه. كل خير هذا أصلا.